بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم تحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول رحمه الله: كتاب الصلاة. والصلاة هو الركن الثاني من أركان الإسلام، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام، وجعله فارقا بين الإسلام والكفر، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والذي عليه عامة أهل العلم والصحابة والتابعين على أن تارك الصلاة كافر. أما تارك الصلاة جحودا، أي من ينكر وجوبها، فلا شك في كفره، وهذا إجماع. وإنما الكلام في من ترك الصلاة تكاسلا مع إقراره بوجوبها، فالذي تدل عليه الأدلة أن تاركها تركا كليا بحيث لا يصلي أنه كافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: قال: ومن لم يحافظ عليها حشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وقد قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فهي الركن الثاني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. وعمود بمعنى الذي يعتمد البناء عليه، وهذا يدل على أن إذا سقط ذلك العمود سقط ذلك البناء. يقول شيخ: تقدم أن الطهارة من شروطها، أي أن الطهارة من شروط الصلاة، وقد ذكرنا بأن الشرط هو ما يسبق العبادة بحيث لا تصح بدونه، ويعرفه العلماء بقولهم: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدمت الشرط عدمت العبادة، فلا تصح الصلاة مع فقد أحد شروطها إلا عند العجز. لكن قد يوجد الشرط ولا توجد الصلاة. قد يوجد الشرط، قد يكون إنسان يتوضأ، لكن لا يعني ذلك صحة الصلاة، لأن هناك شروطا أخرى. فقد يوجد الشرط ولا توجد العبادة، إما لعدم وجود شروط أخرى أو لوجود مانع، فالحيض يمنع من الصلاة. الشاهد أن الشرط يتقدم العبادة، وهو شرط في وجود العبادة. قال: ومن شروطها، أي ذكرنا الشرط الأول وفصله الشيخ في كتاب الطهارة، قال: من شروطها دخول الوقت، أي من شروط الصلاة من صحتها دخول الوقت. ومعنى أن دخول الوقت من شروطها أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح، لأن الشرط متى ما فقد بطلت العبادة ولم تصح، فدل على أن دخول وقت الصلاة من شروطها. فلو صلى الإنسان قبل أذان الظهر ناسيا، ظانا أن الظهر قد دخل، فنقول صلاتك غير صحيحة، ويجب عليك أن تصلي أخرى. لماذا؟ قال: لأنك صليت قبل الشرط، صليت قبل الشرط. قال: أنا ما ناسي، أو أنا سمعت شيئا ظننت أذانا. نقول: نعم، هذه صلاتك التي صليت بنية الظهر تنقلب نفلا، أي لا يضيع أجرها بل تصير نفلا، لكن يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بتوفر شروطها. وأصل ذلك قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل الله جل وعلا دلوك الشمس وهو زوال الشمس، زوالها أي انتقالها من شطرها الشرقي إلى شطرها الغربي. الشمس منذ أن تشرق فهي من المشرق ثم تنتقل المغرب، فمتى ما انتقلت من النصف أو الشطر الشرقي إلى الغربي فقد دخل دلكت الشمس أو زالت الشمس. فأقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل الله جل وعلا دلوك الشمس أي زوالها سببا لوجود الصلاة، إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وأجمع على ذلك العلماء على أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. قال: والأصل فيه حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا بعدما فرض الله جل وعلا على نبيه الصلاة في المعراج، نزل جبريل عليه السلام بعد أن فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأراه وقتي الصلاة، فصلى في أول يوم في أول وقت الصلاة، فصلى الفجر في أول وقت يعني طلوع الفجر، وصلى الظهر عند زوال الشمس، وصلى العصر ما كان ظل الشيء كطوله، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق الأحمر، ثم جاء اليوم الآخر الذي بعده فصلى في آخر الوقت، فصلى الفجر قبيل طلوع الشمس، وصلى الظهر قبيل أن يصير ظل الشيء كطوله، وصلى العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه، وصلى المغرب قبيل غياب الشفق، أو صلى المغرب في نفس الوقت، وصلى العشاء قبيل منتصف الليل. ثم قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: ها الوقت فيما بين هذين. إذن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، علمه أوقاتها بأن صلى في أول وقت وفي اليوم الآخر صلى في آخر وقت، فقال: الصلاة فيما بين هذين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. زالت قلنا إيش؟ هو انتقال الشمس، ويعرف زوال الشمس بأن يبدأ الظل في الطول. ما معنى هذا؟ الشمس عندما تشرق فكلما ارتفعت تناقص الظل، لو وضعت أي شيء أول ما تشرق الشمس ظله طويل جدا، ثم كلما ارتفعت تناقص الظل، يتناقص يتناقص يتناقص حتى يصل مرحلة يقف الظل، وهي مرحلة إذا كانت الشمس في كبد السماء، ثم إذا زالت بدأ الظل في الطول. فيقول العلماء أن زوال الشمس عندما يبدأ الظل في الطول، هذا هو زوال الشمس وهو علامة انتقالها. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، فدل على أول وقت الظهر عندما يبدأ ظل كل شيء في الطول، يقف ثم يبدأ يطول. قال: وكان ظل الشيء الرجل كطوله، أي يمتد وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء كطوله. فلو جعلنا شاخصا عصا طولها متر، طولها متر، منذ أن تشرق الشمس الطول طويل، ثم يبدأ تناقص تناقص حتى وقت الزوال يقف الظل عن الطول، قد يختفي وقد لا يختفي، قد يختفي إذا كانت الشمس في الصيف في مكة وفي غيرها عمودية، لكن غالب البلدان العالم الشمس مائلة. الشاهد متى ما وقف الظل في الطول ثم بدأ الظل يطول، حينئذ زالت الشمس. فلو فرضنا هذا الشخص عند زوال الشمس الظل صفر، ثم يبدأ يطول الظل بعدما زالت الشمس، يبدأ يطول الظل، إذا صار الظل مثل طول الشيء انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. فلو جعلنا شاخص عصا طولها متر، نقول يبدأ الزوال وقت الظهر ببداية طول الظل، وينتهي وقت الظهر إذا صار ظل العصا متر كطوله. فلو كان العصا طولها متر وصار الظل طوله متر انتهى وقت الظهر. هذا فيما إذا كانت السماء الشمس عمودية، كمكة وما جاورها يكون الشمس فيها عمودية لا سيما في الصيف. أما عامة البلدان فكلما إنسان ابتعد عن عن عن مكة وما جاورها شمالا وجنوبا الظل ما يختفي، لأن الشمس تكون مائلة تطلع هكذا وتميل، ولذلك تجد أن الظل لا يختفي، لكن يأتي وقت يتناقص الظل ويصل لحد لا ينقص عنه ثم يبدأ في الزيادة. يسمى الظل هذا عند الزوال بفيء الزوال. فلو فرضنا أن هذه عصا نصبناها طولها متر منذ طلعت الشمس والظل يتناقص ثم وقف عند حد معين عند الزوال، وقف صار ظل الشيء 20 سنتي، ثم بدأ يطول الظل. الآن منذ أن منذ بداية طول الظل بدأ وقت الظهر، الآن عندي أنا عند الزوال بالضبط الظل المتبقي 20 سنتي، هذا يتناقص وصل 20 ثم زاد. الآن هذا الشيء طوله متر وفيء الزوال طوله 20 سنتي، نقول إذا صار ظل هذا متر زائد 20 سنتي انتهى وقته إيش؟ الظهر، ودخل وقت العصر. إذن قول في الحديث وكان ظل الرجل كطوله زيادة على إيش؟ على فيء الزوال. أما إذا لم يكن هناك فيء للزوال وهذا في الغالب يكون في مكة، فحينئذ يكون طول الشيء كطوله ويعرف بهذا انتهاء وقت الظهر. قال إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، إذن نهاية وقت الظهر هو دخول وقت العصر، أي ليس بينهما فاصل. فنهاية وقت الظهر إذا صار ظل الشيء كطوله وهو وقت أول العصر، فينتهي الظهر ويدخل العصر مباشرة. قال ما لم تحضر العصر، قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، إذن أول وقت العصر إذا صار ظل الشيء كطوله هذا أول وقت العصر وهو نهاية الظهر، ثم يمتد وقت العصر إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس مو إلى غياب الشمس، إلى اصفرارها. فدل على أن الوقت وقت العصر لا ينتهي بغروب الشمس بل إلى اصفرار الشمس. ما معنى اصفرار الشمس؟ الشمس كلما قربت من الغروب يضعف ضوءها حتى تصفر، ومعنى ذلك أنك يمكن أن تراها من غير أن تكسر أشعتها عينيك فتصير صفراء كالقرص. إذا صارت على هذا النحو فقد انتهى وقت العصر، وهذا يختلف وقته صيفا وشتاء، فقد تصفر الشمس قبل نصف ساعة من الغروب، وقد تصفر قبل 10 دقائق، وقد تصفر قبل 20 دقيقة، هذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء. الشاهد متى ما صارت الشمس صفراء وانكسرت أشعتها وأمكن الإنسان يراها حينئذ قد انتهى وقت العصر. وما بين اصفرار الشمس إلى غروبها هذا يسمى وقت ضرورة. ما معنى وقت ضرورة؟ أي هو وقت العصر بالنسبة لأهل الأعذار، بالنسبة لأهل الأعذار. يعني امرأة حائض طهرت بعد اصفرار الشمس وقبيل الغروب، نقول الآن صلي العصر، اغتسل وصلي العصر، الوقت باقي بالنسبة لك إلى غروب الشمس. لماذا؟ لماذا لم ينتهي الوقت إلى اصفرار الشمس؟ قالوا لأنها من أهل الأعذار. رجل أسلم بعد اصفرار الشمس وقبل غروبها نقول يجب عليك أن تصلي العصر. صبي بلغ في هذا الوقت وجب أن يصلي. أما الشخص غير المعذور فلا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر إلى بعد اصفرارها، ولو أخرها إلى أن اصفرت الشمس ثم صلاها قبل الغروب فقد صلاها في غير وقتها، فقد صلاها في غير وقتها. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صلاة المنافق، قال تلك صلاة منافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرطني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن وقت العصر المختار ينتهي باصفرار الشمس، وأما وقت العصر بالنسبة لأهل الضرورة والأعذار فينتهي بغروب الشمس. قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، أما المغرب فوقته ينتهي بغروب الشمس. إجماع العلماء. والمراد بالغروب غروب وإيش؟ غروب القرص كاملا، فمتى ما غاب القرص كاملا فقد غربت الشمس. ويمتد وقت الغروب من غروب وقت المغرب من غروب الشمس ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق أي ينتهي بغياب الشفق. ما المراد بالشفق؟ الشفق شفقان، شفق أبيض وشفق أحمر. وقد اختلف العلماء في المراد بالشفق الذي هو غيابه انتهاء وقت الظهر ودخول وقت العشاء، أو انتهاء وقت المغرب ودخول وقت العشاء. أما الشفق الأول فهو الشفق الأحمر، وهو يغيب قبل الشفق الأبيض. والشفق الأحمر هو الحمرة، الاحمرار الذي يكون في الأفق بعد غروب الشمس. إذا غربت الشمس يبقى الأفق في جهة المغرب محمرا، ثم يختفي، تذهب تلك الحمرة ويبقى شيء من البياض ثم يختفي. إذن الشفق الأحمر يغيب قبل الشفق الأبيض. والمراد بغياب الشفق الذي هو غيابه انتهاء وقت المغرب وبداية وقت العشاء هو الشفق الأحمر، كما جاء ذلك مصرحا من قول ابن عمر رضي الله عنهما قال الشفق الحمرة، الشفق الحمرة. وبعض البلاد أصلا كبلاد شمال أوروبا وغيرها لا يغيب عنها الشفق الأبيض أصلا، أي يستمر البياض إلى الفجر. ولذلك نهاية وقت المغرب هو دخول وقت العشاء، وهو غياب الشفق الأحمر إذا غابت الحمرة التي تعقب الغروب. قال وقت صلاة العشاء، قلنا وقت صلاة العشاء هو انتهاء وقت المغرب وهو غياب الشفق الأحمر. قال إلى نصف الليل، ينتهي وقت العشاء ليس إلى طلوع الفجر بل إلى نصف الليل. نصف الليل يعني الساعة كم؟ الساعة 12؟ لا، بعض الناس يظن أن نصف الليل هو الساعة 12، لا ليس هذا. الليل هو المدة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وليس إلى شروق الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فلو فرضنا أن الشمس تغرب في الساعة 6 ويطلع الفجر في 4، كم ساعة بينهما؟ كم طول الليل؟ ها؟ تغرب الشمس في 6 ويطلع الفجر في 4، كم ساعة بينهما؟ 10. نصف الليل بعد 5 من الغروب. فإذا كانت الشمس تغرب في 6 احسب 5 من 6، فيكون نصف الليل متى في 11؟ فيكون في 11 إذا مضى نصف الليل. وإذا كان معرفة نصف الليل لا تكون إلا بأن تعرف متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر، وليس متى تشرق، متى يطلع الفجر. فانظر كم بينهما ثم اقسمه على 2 وزده على الغروب. فعلى هذا في مثالنا 6 تغرب، 4 يطلع الفجر، إذن الغروب نصف الليل ينتهي بمضي 5 وهو 11. فينتهي وقت العشاء على هذا النحو في 11 إذا كان على نحو ما ذكرنا. وأما الوقت ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر فهو وقت ضرورة. ما معنى وقت ضرورة؟ أنه وقت للعشاء لأهل الأعذار، امرأة حاضت في ذلك، قصدي طهرت في ذلك الوقت، طهرت قبل بعد نصف الليل وقبل الفجر، نقول وجب عليك أن تصلي العشاء. رجل أسلم في ذلك الوقت وجب عليك أن تصلي. أما الرجل غير المعذور فلا يجوز له أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، ومن أخرها فقد صلاها في غير وقتها كما يفعله بعض الناس، لا سيما ويحدث هذا كثيرا في السفر، وربما أحيانا في الحج في الدفع من عرفة، فقد يعني يحصل زحام يتأخرون في الوصول في مزدلفة إلى بعد نصف الليل ويؤخرون الصلاة. هذا لا يجوز، من ظن أنه لا يصل لمزدلفة وخشي أن يأتي نصف الليل وهو لم يصل، واجب أن يصلي في مكانه في الطريق، حتى لو لم يستطع الوقوف واجب أن يصلي في السيارة. ولا يحل لأحد أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. لماذا؟ لأن وقتها متى ينتهي؟ ينتهي بنصف الليل، ولا يجوز لأحد أن يؤخر ذلك إلى ما بعد نصف الليل، يقول لا الوقت إلى الفجر. وهذا نص حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وطلوع الفجر يعرف إيش؟ ببداية النور، أول ما يبدأ الأفق بالضوء. والفجر كما جاء في الحديث الفجر فجران، فجر كذنب السرحان مثل ذنب الذئب، وفجر يأتي مستطيرا في الأفق. الفجر الأول هو الفجر الكاذب، وهو نور يخرج من جهة الفجر لكنه يأتي بالطول، لا يمتد بالعرض، يعني ما تنظر في الأفق تراه ممتد، لا في الطول هكذا، وبينه وبين الأفق انقطاع، يعني ظلمة ثم النور ثم يختفي، هذا يسمى بالفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو الفجر الذي يعترض في الأفق، وكلما امتد الوقت كلما ازداد نورا. والإنسان يعرف ذلك إذا نظر إلى المشرق والمغرب، إذا كان هنا المغرب والمشرق سواء في الظلمة فلم يطلع الفجر، لكن إذا أصبح بينهما فرق وهنا أصبح نور ممتد يختلف عن هاك، عرف أنه قد طلع الفجر. واليوم بالتوقيت أصبح الأمر ميسورا. قال: ما لم تطلع الشمس وينتهي وقت طلوع الفجر بطلوع الشمس، بطلوع القرص كله ولا بأول طلوع الشمس؟ بأول طلوع الشمس، فأول طلوع القرص انتهاء وقت الفجر، وأما غروب الشمس فلا يكون إلا بعد غياب القرص كاملا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوه. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، يقول الشيخ: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله عليه الصلاة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني يدرك وقت الفجر بإدراك ركعة من وقت الفجر. يعني مثال ذلك: هذا رجل أخر صلاة الفجر إلى قبيل الطلوع، ثم أدرك من الوقت ركعة فصلى ركعة ثم طلعت الشمس وأتم الأخرى، هل صلى في الوقت أو لم يصلي في الوقت؟ ها؟ صلى في الوقت. لماذا؟ لأنه أدرك ركعة من الصلاة في الوقت. آخر قبيل طلوع الشمس كبر، وبعد أن كبر طلعت الشمس، هل صلى في الوقت؟ لم يصلي في الوقت. لماذا؟ لأنه لم يدرك ركعة. فكل من أدرك ركعة من الوقت ثم طلع الوقت فقد أدرك الصلاة، أي أنه صلاها في وقتها، صلاها في وقتها لأنه أدرك ركعة من الصلاة. والمراد بالركعة الركعة الكاملة، يعني ركعة بسجدتيها، ركعة بسجدتيها. وكذلك الحائض، هذه امرأة حائض دخل عليها الفجر وهي إيش؟ حائض، طهرت من الحيض قبيل طلوع الشمس، قالت: أنا طهرت قبيل طلوع الشمس. نقول: كم طهرتي؟ هل الوقت المتبقي عند طهرك هل الوقت يكفي لركعة؟ إن كان الوقت يكفي لركعة فقد وجب عليها أن تصلي الفجر. يعني مثال ذلك: لو كانت الركعة تستغرق دقيقة، لو كانت ركعة بسجدة تستغرق دقيقة، فقالت: أنا رأيت الطهرة قبل دقيقة من طلوع الفجر، نقول: أنت أدركت وقت الفجر فعليك أن تغتسلي وتصلي، حتى لو طلع الفجر عليك أن تغتسلي وتصلي. لماذا؟ لأنها أدركت ماذا؟ أدركت من وقت الصلاة ركعة. حائض أخرى تقول أنا أدركت طهرت قبل طلوع الشمس بعشر ثوان، عشر ثوان، عشرين ثانية. نقول لا يجب عليك أن تصلي الفجر لأنك لم تدرك وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة يدرك بإدراك وقت يمكن فيه أن تصلي ركعة، وهذا معنى قولي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كذلك الجماعة مع الإمام تدرك ماذا؟ بإدراك ركعة. والجمعة تدرك بإدراك ركعة. إذن يدرك الوقت بإدراك ركعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فليضف إليها أخرى. مفهوم الحديث أنه من أدرك ركعة، من لم يدرك ركعة قبل طلوع الشمس لا يضيف إليها أخرى لأنه قد خرج وقتها حينئذ. قال الشيخ ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. لا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها. آكد شروط الصلاة ما هو؟ دخول الوقت. دخول الوقت آكد من الطهارة، وآكد من استقبال القبلة، وآكد من ستر العورة. آكد الشروط على الإطلاق دخول الوقت. ولم يشرع الله جل وعلا التيمم إلا حفاظا على الوقت، إلا حفاظا على إيش؟ على الوقت. قال تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا بمعنى فريضة، موقوتا بمعنى مؤقتا. أي الله جل وعلا جعل الصلاة فريضة مؤقتة، ومعنى مؤقتة أنه لا يجوز أن تفعل قبل وقتها ولا بعد وقتها. فلا يجوز لأحد أن يحج قبل وقت الحج ولا بعده. كذلك الصلاة لها بداية ولا نهاية، لا يجوز الصلاة لا قبل ولا أن تؤخر بعد، فلا يحل تأخيرها. والله جل وعلا لم يبح تأخيرها حتى في أشد الظروف. ما معنى أشد الظروف؟ في القتال. لا يحل للمسلم ولا للجيش أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت. فلو طلع الفجر والجيش يسامت العدو وجب أن يصلوا، ولا يحل لهم أن يؤخر الصلاة بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس. طيب لو التحم القتال، قتال التحام الآن ضرب وكر وفر، نقول لا يجوز أن تؤخر بإجماع العلماء، بل تصلي على حسب حالك. قال جل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إن خفت صلي إيش وأنت على الدابة وأنت تمشي وأنت إلى القبلة إلى غير القبلة على أي اتجاه. ولو كان يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لعذر لكان أولى الأعذار أن تؤخر الصلاة في وقت القتال. بمعنى يدخل الفجر مشغول نحن بقتال، لا لا ما نؤخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس حتى نفرغ من القتال. ومع ذلك ما أباح الله جل وعلا أن تؤخر الصلاة، بل وجب أن يصلي وهو يسايف، وهو يضرب السيف، وهو يهرب، وهو يطلب العدو، وهو يكر، وهو يفر، وهو بالطائرة، وهو في الدبابة، في أي موضع. ولا يجوز له بحال أن يؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس، وهكذا لا يؤخر العصر حتى تغرب الشمس. كل هذا يدل على ماذا؟ على أن آكد فروض الصلاة، شروط الصلاة الوقت. وهذا معنى قول الشيخ لا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها. لا يجوز أن يقول لك أنا العصر أصلي قبل الصلاة ركعتين وأكبر ركعتين بعد صلاة الشمس، لا يجوز. ومن فعل ذلك فهو آثم، يجب أن يصلي صلاته كلها في الوقت. نقول لو صلى على هذا النحو أدرك الوقت لكنه أدركه وهو آثم، فلا يجوز تأخيره لعذر أو غيره. عذر أو غيره نعم، لعذر كالجهاد والقتال لا يجوز أن تؤخره حتى القتال ولا لغيره. إذن الصلاة لا تؤخر بأي حال من الأحوال طالما الإنسان في كامل عقله لا تؤخر. ولذلك الذي لا يجد الماء، يعني وهذا رجل طلع عليه الفجر وليس عنده ماء، ذهب صاحبه يأتي بالماء أو هو في الطريق ما عنده ماء، لكنه يعلم أنه بعد طلوع الشمس سيصل إلى المحل فيه الماء، مكان الماء، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة؟ لأنه يجزم ويعلم ويوقن أنه سيجد الماء بعد طلوع الشمس. نقول لا، يجب عليك أن تصلي. قال بعد طلوع الشمس انتظر شوي، إذا طلع الشمس سيجد الماء. نقول واجب عليك أن تصلي. أساسا ما شرع الله التيمم إلا حفاظا على الوقت، إلا حفاظا على الوقت، وذاك كل شروط تسقط إلا الوقت. فلا يجوز تأخيرها لعذر أو لغير عذر، ما تؤخر بأي حال حتى لو صلى الإنسان على غير طهارة، حتى لو صلى غير القبلة. يعني رجل ما يعرف القبلة وهو يعلم أن صاحبه يعرف القبلة وهو ينتظره، لكن لا يأتي صاحبه إلا بعد طلوع الشمس. قال أنا لو صليت الآن أصلي لغير القبلة، ما أدري من القبلة، لكن إذا انتظرت إلى طلوع الشمس سأعلم من القبلة. نقول صلي. طيب ما أعلم القبلة، صلي إلى أي جهة بحسب اجتهادك. لماذا؟ لأن الصلاة لا يجوز أن تؤخر، فهنا القبلة سقط. طيب الطهارة، تيمم. طيب لا أجد ماء ولا تراب، رجل يقول ما أجد ماء ولا تراب، أنا في مكان ليس في ماء، لكن بعد طلوع الشمس بعد خروج الوقت سأحصل على ماء أو تراب. نقول صلي بن غير، لا تيمم ولا ولا ولا ولا ولا وضوء. المهم أنك تصلي في الوقت، أنك تصلي في الوقت، وهذا يدل على أن آكد شروط الصلاة لدخول الوقت. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر. أما أتأخير الصلاة لتجمع مع غيرها فيجوز لأهل الأعذار. والصلاة التي تؤخر والصلاة التي تجمع صلاتان فقط، الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء فقط، فلا جمع بين الفجر وبين الظهر، ولا بين العشاء وبين الفجر، ولا بين المغرب وبين العصر، وإنما الجمع أن يجمع إنسان الظهر مع العصر، وأن يجمع المغرب مع العشاء، إما أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر أو يقدم عليها العصر، وهكذا في المغرب والعشاء. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، كان يؤخر الظهر إلى وقت العصر، حينئذ يجوز أنه أن يؤخر صلاة عن وقتها لأجل الجمع، فإنه يجوز لعذر. وهي والأعذار قال من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها، يجوز أن يؤخر الصلاة وأن يجمعها لسفر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر كما في حديث ابن عباس وغيره جمع بين الصلاتين، كان إذا سافر جمع بين الصلاتين. أو مطر، والصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة أنه جمع في مطر، لكن ثبت عن الصحابة، أي لا يصح حديث مرفوع أنه جمع في المطر، لكنه من جملة الأعذار التي جمع فيها الصحابة. فقد صلى ابن عمر رضي الله عنه وغيرهما جمع ابن عمر وغيره في مطر، فدل أنه مشروع لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمراد بالمطر اشتداد المطر، لأن الجمع لرفع الحرج، ومعنى ذلك أنه لا يجمع إلا إذا كان في الصلاة في كل وقت حرج. أما ما يفعله اليوم الناس كل ما قطرتين جمعوا الصلاة، هذا خلاف السنة، بل لا يجوز. ولا فليس الجمع لأجل المطر، لأن بعض الناس يظن أن الجمع لأجل المطر، يعني متى موجد مطر وجب جاز الجمع، ليس هذا بصحيح. الجمع لأجل المشقة التي تكون في المطر، وإذاك المطر الذي لا مشقة فيه، يعني مطر يخرج الناس بلا مشقة، يخرجون بلا مشقة في مطر، لكنه لا يؤذي الناس، لا يجوز الجمع. أما المطر الذي يشق على الناس، تشوف الناس ينزل من سيارته يهرول إلى المسجد من شدة المطر، هذا الذي يجمع فيه، لأن خروج الناس في هذا المطر مشقة. أما اليوم يأتي الرجل من بيته يتمشى، ومن أروع ما يكون الجو مطر خفيف، ثم يأتي يجمع الصلاة، هذا ليس في مشقة. قال أو مرض، أي يجمع الصلاة للمرض أيضا لأنه عذر، وهو أولى من الجمع للسفر، وأولى من الجمع للمطر، أولى من الجمع، كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه أعذار يجوز فيها جمع الصلاة. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، أي الأفضل أن يبكر الإنسان في الصلاة. نعم الوقت ممتد، يعني الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لو أخرها إلى قبل الطلوع صح وصلى في الوقت ولا إثم عليه طالما أنه صلىها قبل الطلوع، لكن الأفضل أن يصليها في أول وقت. كذلك الظهر يمتد من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، وهو لو أخرها إلى آخر وقت وصلىها في الوقت جاز، لكن الأولى والأفضل أن يصليها في وقتها، لعموم قوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، ولفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان حريصا على أن يصلي الصلاة في أول وقتها في عامة فعله، فدل علينا الأولى الصلاة في أول وقتها، وهو أفضل لأنه من نوع من المبادرة إلى الخيرات والطاعات والمسابقة. قال الشيخ إلا العشاء ما لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر، أي هناك صلاتان يسن تأخيرهما، يسن تأخيرهما. ما هما؟ قال الشيخ: العشاء إذا لم يشق، أي يجوز تأخير العشاء إذا لم يشق على الإنسان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد انتظره الصحابة، انتظر الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لخروج العشاء حتى ذهب ثلث الليل وأخفقت رؤوسهم، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نام النساء والصبيان، حتى صاح عمر: يا رسول الله قد نام النساء والصبيان ينتظرون الصلاة. فخرج بعد ثلث الليل فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، أي هذا هو وقتها الأفضل لولا أن أشق، أي لكنه يشق على الأمة، وذاك يبكر في الصلاة لرفع المشقة، فدل على أن تأخيرها إلى آخر الوقت، إلى مضي ثلث الليل مثلا، فهو أفضل بنص النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في حق الإنسان، إنسان يصلي وحده إما في مكان ليس فيه مسجد أو هو في البر، فيؤخر صلاة إلى قبيل نصف الليل، فهذا أفضل. كذلك الجماعة المجتمعة، وناس ذهبوا البر، هم في طريق أو في البر أو في مكان أو في بلاد ليس فيها مساجد، فالأفضل في حقهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى بعد مضي ثلث الليل وقبل نصف الليل، هذا أفضل. وكذلك المرأة في البيت، فالأفضل أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل. قال: وإلا الظهر في شدة الحر، أي ويسن تأخير الظهر في شدة الحر، أي في الأوقات الحارة في الصيف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. أبردوا بمعنى أخروا إلى أن يبرد الوقت، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من لهيب جهنم والعياذ بالله. وقام بلال رضي الله عنه ليؤذن عندما زالت الشمس، فقال مثلا: أبرد، فأخره، ثم قام ليؤذن فقال: أبرد، ثم قام يؤذن قال: أبرد، قال: حتى رأينا فيء التلول، أي التل المرتفع، رأينا الفيء، يعني الشمس مالت دخل الوقت، ثم مالت الشمس حتى رأينا التلول لها ظل، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الحديث. فدل على تأخير الظهر في شدة الحر من السنة، أي تأخيرها إلى قبيل انتهاء الوقت. طيب، وهل هذا مشروع حتى لو صلى الإنسان في بيته؟ يعني رجل في البيت ما يخرج، يصلي في بيته إما لعذر لغيره، هل يقول له: يسن لك أن تصلي الظهر في آخر وقتها أو تؤخر صلاة عن أول وقتها؟ أم يقال: لا، طالما أنك ليس لا تخرج وأنت جالس في مكان مكيف، وإنما العذر أو التأخير مستحب لمن كان سيخرج المسجد فيناله الحر، نقول: الصحيح أن الجميع يسن لهم تأخير الصلاة حتى لو كان في مكان بارد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي هذا الوقت يشتد الحر من لهيب جهنم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب هذا الوقت على سبيل الترغيب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم، أحسن الله إليكم. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبة، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. ومن شروطها، نعم، يقول الشيخ: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. من فاتته الصلاة لعذر، نام عن الصلاة، أغمي عليه، دخل غرفة عمليات فأعطوه بنج ولم يفق إلا بعد دخول الوقت، بعد خروج أوقات وقت صلاة أو أكثر من صلاة، نسي ذا الوقت حتى خرج الوقت ناسيا نائما، الشاهد أنه معذور وخرج الوقت وهو معذور. قال: وجب عليه قضاؤها، وجب عليه قضاؤها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس له كفارة إلا ذلك. وجب عليه أن يقضيها فورا، يعني هذا رجل نام عن صلاة الفجر وقت الساعة، لكنه غلبه التعب فلم يستفق إلا بعد طلوع الشمس، فأفاق بعد طلوع الشمس، الآن خرج الوقت، قالوا: فاتني الوقت، خلاص أنا سأتوضأ وأذهب إلى الدوام، ولما أصل الدوام هناك وأشرب شاي بعد ذلك أصلي. نقول: لا يجوز، يجب أن تصلي أول ما ذكرت. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقال ليس له كفارة إلا ذلك، دل على أنه يجب على الإنسان يصلي، ما يقول والله فاتتني الصلاة إذن خلاص فاتتني الوقت إذن أمر فيه سعة. لا، نعم أنت معذور غير مؤاخذ لكونك إيش معذورا، لكن واجب عليك أن تصلي في أول ما تذكر أو أول ما تقوم من النوم، ولا يحل لك أن تؤخر ذلك، وليس لك كفارة إلا ذلك. وهذا معنى قول الشيخ واجب عليك قضاؤها فورا، لا كما يفعله بعض الناس يقول فاتك الظهر صلي الظهر مع ظهر الغد والعصر مع عصر الغد، هذا قول باطل ليس لا أحاديث ولم يقوله أحد من العلماء، وإنما قول يشاع بين الناس، هذا خطأ. من فاتت الظهر حتى خرج وقتها واجب عليه يصلي متى ما ذكر. رجل أفاق من البنج بعد أن فاته الظهر والعصر والمغرب، نقول بعد ما أفقت وتمكنت من الوضوء واستعدت وعيك وجب أن تصلي كل الصلاة اللي فاتتك. يقول الشيخ مرتبا، أي يجب أن يصليها مرتبة، هذا فيما إذا فاتته أكثر من صلاة. يعني هذا رجل دخل غرفة العمليات قبيل الظهر ولم يستفق من البنج إلا بعد العشاء، إذن كم في صلاة فاتته؟ الظهر والعصر والمغرب، واستيقظ في وقت العشاء. نقول وجبك أن تتوضأ وأن تصلي ما فاتك مرتبا، أي تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. لماذا؟ لأنها إنما وجبت عليك على هذا النحو، جاءت مرتبة، فالظهر ثبت في ذمتك قبل العصر، والعصر ثبت قبل المغرب، والمغرب ثبت قبل العشاء، ولك وجب عليك أن تصلي فورا وأن تكون صلاة مرتبة، تبدأ بما صلى فاتتك أولا ثم الصلاة فاتتك ثانيا وهلم جرا. قال الشيخ فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. قد يسقط الترتيب لأعذار، نسي الترتيب، رجل يقول أنا فاتتني ظهر من يوم، وفاتني عصر من يوم آخر، وفاتني مغرب أيضا من يوم ثالث، لكن لا أدري هل الظهر كانت في اليوم الأول والثاني العصر أم ما يذكر أنه فاتته ثلاث صلوات، لكن لا يدري أيهما قبل، لأن كل واحدة كانت من يوم، فلا يدري هل المغرب كانت في أول يوم والثاني في يوم اليوم الثاني فاتته الظهر منها، لا يذكر. هنا يذكر الترتيب أيهما وجبت عليه أولا، حينئذ يصلي ما شاء أن يقدم هذه وهذه، لأنه قد نسي الترتيب، ومن نسيه فقد عجز عنه، فيصلي على حسب ما يريد. قال فإن نسي الترتيب أو جهله، أي جهل إيش الترتيب، إما أنه نسيه ظن، نسيه كان ظن قال فاتتني الظهر عصر اليوم الأول والظهر اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث تذكر أنه فاتته الظهر والعصر، لكنه نسي ظن أن الظهر كانت في اليوم الأول والعصر في اليوم الثاني، ثم صلى بالظهر ثم العصر، ثم تبين بأنه أخطأ وأن اليوم الأول الذي نسيه هو العصر وليس الظهر، والظهر كانت في اليوم الثاني، حينئذ طالما أنه نسي فلا شيء عليه. أو جهله لم يعلم، أو خاف فوت الصلاة، خاف أن يفوته الصلاة، رجل فاتته العصر استيقظ فاتته الظهر، قام من النوم قبيل طلوع الشمس قبيل غروب الشمس ولم يصلي الظهر، وبقي من وقت المغرب من وقت العصر مقدار صلاة واحدة، إن صلى الفائتة الظهر فإنه سيسلم بعد غروب الشمس، ومعنى هذا أنه سيصلي العصر أيضا متى؟ بعد غروب الشمس. وإن صلى العصر قبل الظهر يكون قد صلى العصر في وقتها ثم قضى الظهر، فأيهما أولى؟ نقول صلي الصلاة التي تخاف فوتها ثم اقضي الأخرى حتى لا تصلي صلاتين في غير وقتهما. فهذا الرجل كما ذكرنا استيقظ قبل غروب الشمس، الآن الوقت الباقي يكفي لصلاة واحدة إما ظهرا ما عصر، الآن هو لم يصلي الظهر والعصر، بين خيارين، إما أن يصلي الظهر الفائتة فيكون قد صلى الظهر في غير وقتها وسيخرج وقت المغرب وقت العصر فيصلي العصر أيضا بعد غروب الشمس فيكون قد صلى صلاتين في غير وقتهما، وإما أن نقول أنت الآن لا يمكنك أن تصلي صلاة واحدة، صلي العصر على الأقل أن تصليها في وقتها، ثم إذا فرغت صلي ما فاتك من الظهر، فإذا خشي فوت الوقت فإنه يسقط الترتيب حينئذ، فيصلي الفرض الوقت حتى لا يخرج الوقت ثم يصلي ما فاته، فيكون قد صلى العصر قبل الظهر لكن قد سقط الترتيب لخوف فوات الوقت. قال أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان، ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. يقول الشيخ: ومن شروط الصلاة أيضا، وهو الشرط الثالث، إذا انتهينا من شرطين: الطهارة ودخول الوقت. الشرط الثالث قال: ستر العورة. ستر العورة، والعورة هو ما يقبح إظهاره من البدن، ما يقبح إظهاره ولا يجوز أن يظهره الإنسان لغيره من بدنه. وأصل وجوب ذلك أنه يجب أن يستر الإنسان عورته في الصلاة، قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المراد بالزينة هنا ستر العورة، لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراه، الذي لا يجد ثيابا من ثياب أهل مكة، لا يجد من يعيره الثياب وهو ليس من أهل مكة، فإنه يطوف عريانا إلا إن وجد من يعيره الثياب من أهل مكة، لأنه لا يحل الطواف إلا بثياب أهل مكة، هذا على دين أهل الجاهلية. فأنزل الله جل وعلا: يا أي بني آدم خذوا زينتكم عند مسجد، أي يستروا عوراتكم، أي لا تفعلوا فعل أهل الجاهلية، فدل على وجوب ستر العورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض البالغ، الحائض المراد بها المرأة البالغ، ليس المرأة الذي عليها الحيض. قال: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار، وهما يستر الرأس، فدل على وجوب الستر العورة وأن تغطي المرأة رأسها، وأن الصلاة بغير ذلك غير مقبولة. وقد أجمع العلماء على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى كاشفا عورته من غير عذر فإن صلاته باطلة. فلو صلت المرأة وقد كشفت شعرها فإن صلاتها باطلة، كشفت ساقها، كشفت يدها، ساعدها، صلاة باطلة، بل يجب أن تصلي وقد سترت جميع عورتها، كذلك الرجل. قال الشيخ: ستر العورة بثوب مباح، أي لا بد أن تكون عورة مستورة بثوب مباح. معنى ذلك أن الإنسان لو ستر عورته بثوب غير مباح، مثال إيش؟ لو ستر عورته بحرير، جاء رجل فلبس ثوب حرير، لبس ثوب حرير، والحرير حرام على رجال هذه الأمة، فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يستر عورته بأمر مباح، بل ستر عورته بأمر محرم. آخر: امرأة سرقت خمارا، سرقة من محل من صاحبتها، اختلسته ثم غطت رأسها وصلت فيه وهو مسروق. يقول الشيخ: الصلاة إيش؟ باطلة. لماذا؟ لأن العورة مستورة، لكنها مستورة بثوب لا يباح لها. لماذا الصلاة لا تباح إذا ستر الإنسان عورته بثوب محرم أو بأمر محرم، سواء محرم لذاته كالحرير بالنسبة للرجال، أو محرم لحق الغير كالمسروق أو المغصوب أو المختلس؟ قالوا: لأنه صلى متلبسا بمعصية، لأنه صلى متلبسا بمعصية، والصلاة قربة إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يتقرب العبد إلى ربه بأمر هو معصية؟ أي يتلبس بمعصية ثم يتقرب إلى ربه، وهذا يناقض إيش؟ التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فقال الشيخ بأن الثوب لا بد أن يكون مباحا وإلا بطلت الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: لا يصف البشرة، أي من شرط الثوب أن يكون الثوب ساترا لما تحته، لا يصف البشرة. فلو صلى الرجل في ثوب والثوب شفاف تظهر منه عورته، يظهر فخذاه وتظهر السرة، فإن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن الثوب غير ساتر، الثوب غير ساتر. وقد سمى النبي عليه السلام من يلبس ثيابا غير ساترة سماه بإيش؟ الكاسي العاري. وقال في وصف بعض نساء أهل النار، قال: ونساء كاسيات عاريات، أي يلبسن ثيابا لكن لا تكشف العورة. والمراد بالستر هو أن العورة تكون مستورة عن أعين الناس، فالثوب الذي لا يستر العورة غير مستورة، لا فرق بينه وبين من خلع هذا الثوب. الشاهد يقول الشيخ لا يصف البشرة، أي لا يصف البشرة لأنه إذا وصف ما تحته فقد خرج عن معنى الستر. والمراد بستر العورة، هل المراد أن الإنسان يستر عورته حيث يراه الناس؟ بمعنى يعني لو صلى وحده جاز له أن يصلي وقد لم يستر عورته، أما أن ستر العورة واجب مطلقا في الصلاة حتى لو كان وحده واجب مطلقا، فالمرأة يجب أن تصلي وقد سترت ما يجب ستره ولو كانت تصلي وحدها ولو لم يكن ثمة رجال، فستر العورة شرط للصلاة مطلقا، أي شرط أن يفعله الإنسان لمقابلة ربه سواء كان هناك من يراه أو لم يكن هناك من يراه. ومن ستر العورة بالنسبة للمرأة ألا تصلي بأمر يحجم الأعضاء، فلو صلت في بنطلون يحجم حجم الفخذين والعجز وما شابه ذلك والصدر فلا يجوز لها أن تصلي ذلك، هو غير ساتر لكنه يحجم حجم أعضاء المرأة فهنا لا يجوز، بخلاف الرجل، الرجل له أن يصلي بنطلون يعني إذا لم يكن ضيقا، لأن تحجيم أعضائه ليس بعورة بخلاف المرأة، وذلك المرأة لابد أن تصلي بثوب فضفاض لا يحجم أعضاءها ولا يكون شفافا يصف ما تحته. ثم قال الشيخ رحمه الله والعورة ثلاثة أنواع، مغلظة ومخففة متوسطة. مغلظة بمعنى أنه يغلظ كشفها لكثرة المواضع التي يجب سترها، وهي عورة المرأة، أو عورة قال وهي عورة المرأة الحرة البالغة، عورة المرأة خرج به الرجل، الحرة خرج به الأمة، أي ليس الأمة، الأمة عورتها غير عورة الحرة، البالغة التي قد بلغت، والبلوغ كما ذكرنا يعرف إما بالحيض أو الاحتلام أو بلوغ الخامسة عشرة وغيرها مما ذكر كنبات الشعر العان وما شابه ذلك. فالمرأة البالغة عورتها في الصلاة مغلظة، قال فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، أي يجب عليه أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، إلا الوجه يجوز لها كشفه، وما سوى ذلك فوجب عليها سترها. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار ما يستر الشعر والرقبة. وقال عليه الصلاة والسلام سئل أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، درع الدراعة، أتصلي بدرع يعني ثوب كامل سابق على البدن يغطي البدن كله وخمار يعني فقط درع قد لا يكون تحته شيء، قال أتصلي المرأة بدرع دراع وخمار بغير إزار ما يكون إزار تحته، قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها، فدل على وجوب أن يكون الدرع سابغا حتى ظهور قدمين ما تظهر، الظهر هو فوق القدم ما يظهر. وقد أجمع العلماء على أن المرأة يجوز لها كشف وجهها في الصلاة، وهذا حيث لا يراها أحد، والعورة في كتب الفقه تذكر في موضعين، العورة بالنسبة للمرأة تذكر في موضعين، موضع الأول هو موضع الصلاة، والموضع الثاني في كتاب النكاح في باب النظر، فعورة المرأة في النظر غير عورتها في الصلاة، فتجد العلماء يقول أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها أي في الصلاة، وتجد أكثر العلماء على أن عورة النظر يشمل المرأة كلها، فلا يجوز أن تظهر لا وجهها ولا شيء بدنها إذا كان ثمة رجال، فلا يظن ظن أن من يقول هنا أن المرأة كلها عورة إلا وجهها أن المراد بها أن المرأة يجوز لها كشف وجهها، هذا لأنه مذكور في عورة الصلاة فقط إذا صلت فيما بينها وحيث لا يراها أحد. وقد أجمع العلماء على أن المرأة في الصلاة يجوز لها كشف وجهها أي حيث لا يراها أجنبي، فدل على المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها. وقال بعض العلماء يجوز لها كشف يديها، فعلى هذا على قول هؤلاء أنه تكشف الوجه واليدان الكفان فقط، وأما القدمان فلا يجوز كشفهما لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميه، اشترط أن يكون الدرع الدراعة تغطي ظهر قدمين، فدل على ما يفعله بعض الناس اليوم تصلي في الدراعة وقدماها مكشوفتان ليس عليهما جوارب وتظن أنه يجوز كشف القدمين، هذا خطأ، بل من صلت على هذا النحو فقد صلت غير ساترة لعورتها. وذلك الصحيح أن الوجه يجوز كشف بالإجماع وكذلك الكفان فقط. هذا في حق المرأة. قال ومخففة النوع الثاني وهي عورة من 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان. الصبي ابن 7 سنين أي ليس بالغا. وقال ابن 7 سنين طيب حتى إلى 10 قال هو ليس بالغ، وما بعد 10 قد يكون غير بالغ لكنه إيش يصبح رجلا يعاب في حقه أن يرى أن ترى عورته. فالصبي الصغير يجوز له إيش أن يصلي وقد حسر عن فخذيه، العورة في حقه الفرجان. يعني لو صلى ابن 7 سنين ولدك في سروال صحت صلاته وجاز ولا تمنعه، لكن إذا كان فوق 10 يجب أن يغطي فخذيه إلى سرته حتى لو لم يكن بالغا. ابن 10 ابن 11 سنة لغير بالغ، لكن مع ذلك لا يصلي إلا قد غطى عورته. أما ما دون ذلك 10 فما دون فإنه لا يجب عليه إلا أن يغطي الفرجان فقط، القبل والدبر، وهي عورته مخففة لأنه أساسا غير بالغ. وقالوا ليس له لعورته حكم إلا الفرجان فقط. قالوا متوسطة وهي عورة من عداهم أي ما سوى المرأة الحرة البالغ وما سوى الطفل الصغير، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. أما عورة الرجل وعورة الصبي فوق 10 فهي من السرة إلى الركبة لقول النبي عليه والفخذ عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك، لأحد الصحابة قد كشف عن فخذي فإن الفخذ عورة. وجاء في حديث عند البيهقي قال أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، الحديث فيه ضعف لكن لا بأس يستأنس به هنا. فالشاهد أن الرجل عورته من السرة إلى الركبة، وهل الركبة داخلة في حد العورة؟ الصحيح أن الركبة داخلة في حد عورة الصلاة لا في حد عورة النظر، أي يجوز للرجل أن يكشف ركبته في النظر ليست عورة من جهة النظر، لكن في الصلاة كما قال شيخ الإسلام يجب أن يستر ركبته. فإذا كان يصلي في ثوب أو في سروال أو في ترنج قصير لا بد أن يتأكد أنه لا ينكشف شيء من ركبته إذا ركع أو سجد، ولا ينكشف شيء من تحت سرته. وترى بعض الناس في الحج يعقد الإزار والسرة ظاهرة بادية ويصلي، هذا لا يصح. وبعض الناس قد ينحسر بنطلون عن ظهره حتى يظهر ما تحت السرة من الخلف، وهذا قد كشف بعض عورته، أو تنحسر عن الركبة ويبدو بعض الفخذ. الشاهد أن ما بين السرة إلى الركبة عورة في حق الرجل. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم. طيب نقف عند هذا وإذا كان هناك أسئلة. نعم نعم الجمعة لا تجمع مع العصر لأن صلاة الجمعة ليست ظهرا، والأصل في العبادات التوقيف، يعني الأصل في العبادات أننا نجمع بين الصلاة التي جاء الجمع فيها، لا يصح أن نقيس نقول كونه قد جمع بين الظهر والعصر نقيس عليه الجمعة، هذا قياس ولم يثبت أنه صلى الجمعة وجمع مع العصر. والجمعة أساسا لا يصح قياسه على الظهر لأن الجمعة ليست ظهرا أساسا، شروط الجمعة غير شروط الظهر، وذلك يصح صلاة الجمعة قبل دخول الوقت كما ثبت ذلك في الصحيح أنه يجوز الجمعة قبل دخول الوقت بيسير. يعني لو صلنا الجمعة أما الجمعة الساعة الزوال الساعة 1 لو صلنا الساعة 12 صحت صلاة. وذلك شروط الجمعة يشترط الجمعة يشترط لها العدد، يشترط لها الجماعة، يصلى قبل وقتها بدايته غير عن وقت الظهر بخلاف الظهر. ذلك الذين قالوا يجوز جمع الظهر أو الجمعة مع العصر قالوه قياسا، وفرق بين هذا وهذا، ولا يصح القياس لعدم الاستواء، وهذا الذي على هو الصحيح. نعم. أي نعم. نعم. أول شيء نحن قلنا العورة عورتان، عورة في النظر وعورة في الصلاة. أما في الصلاة فهي عورة، ولم يثبت أن النبي صلى الله قد كشف إيش عن فخذه قط، وإنما ثبت أنه قد دخل عليه أبو بكر وعمر وكان حاسر عن فخذيه، فلما دخل عثمان غطى فخذيه، وفي حديث أنس رضي الله عنه لما دخل خيبر حاسر عن فخذيه. قال العلماء هذا الحديث يدل على أن الفخذ بالنسبة للنظر مو بالصلاة، للنظر يجوز كشفها للناس المقربين. فالناس المقربين إخوانك يعني إخوتك أو أصحابك المقربين، أن هذا ما يخفف عنه لكثرة ملازمتك لهم، وأما عموم الناس فلا. ولك يجمع بين قوله غطي فخذك من فخذ عورة، وبين كونه إيش كشف فخذه في وقت دخل عليه بكر وعمر لقربهما منه، فدل أن الفخذ الأصل أنها عورة، لكن الإنسان الذي يخالطهم كثيرا كإخوانه في البيت أو بعض أصحاب المقربين أن هذا يخفف ويكون أمر يسير أن يكشف، لكن في الصلاة لا خلاف أنه يجب ستر الفخذين. نعم نعم نعم. يختلف صيف وشتاء، ها في الصيف يختلف عن الشتاء، في الغالب في الصيف يكون 25 دقيقة 20 هكذا. أنت إذا الشمس رأيتها ما تجهر عينك وهي كالقرص خلاص رأيتها صفراء تنكسر شعاعتها. نعم نعم. من بداية غياب الشفق نصف نعم إلى الفجر. نعم في جبريل لا ليس هناك حصل بعد النصف، ها ثلث الليل، ثلث الليل قبل النصف، خرج بعد أن مضى ثلث الليل قبل النصف، أي صلى في آخر وقت. نعم هو الصحيح لا حديث ان مسلم مساته مسلمة قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميه، اي يصح الصلاه في الدرع الدراعه اذا كانت تغطي ظهر القدمين، فدل انه لو كانت القدمان بارزتين او ظاهرتين لم يصح. لا بد تلبس الشراب تغطيها بجورب. اي نعم. اذا لو واحد مثلا صلى في لباس لباس محرم او مثلا صور او لباس خفيف، اذا صلى بثوب يصف ما تحته، يعني يقول علماء ان ضابط وصف البشره ان يعرف لون الجلد، يعني كل لباس تعرف لون الجلد من خلفه هذا غير ساتر. فلو صلى إنسان بثوب على هذا النحو غير ساتر وهو مكشوف. الصور الصحيح أن الصلاة تصح مع المؤاخذة يعني. نعم. نعم. أي نعم. الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة إذا طهرت من الحيض في وقت العصر أنها تجمع الظهر والعصر، وإذا طهرت من الحيض بعد المغرب أو غزي بعد العشاء تجمع المغرب والعشاء، مع أن المغرب دخل عليه الوقت وخرج وهي حائض. هذا الثابت عن عبد الرحمن بن عوف عن غيره من الصحابة هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، هو الراجح، لأن الصلاة يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية الوقتان يصيران وقتا واحدا لأهل الأعذار، الظهر والعصر تصير وقت واحد وقت واحد إلى أهل الأعذار، قالوا المرأة الحائض من أهل الأعذار، وثبت ذلك عن الصحابة أنهم أمروا الحائض التي طهرت بعد العصر أن تجمع معها الظهر، وكذلك طهرت بعد العشاء تجمع معها المغرب، هذا هو الراجح. طيب الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.